إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحن مع كتاب أعلام السنة المنشورة لبيان عقيدة الطائفة الناجية المنصورة للشيخ الإمام حافظ ابن أحمد حكمي، ونحن اليوم مع الحديث الطويل الذي يقال في صلاة الليل، حديث ابن عباس عند الإمام البخاري رحمه الله. نعم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. قال العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة تحت السؤال 54، وهو ما مثال الأسماء الحسنى من السنة. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، الحديث. نعم. هذا الحديث العظيم يقال في افتتاح صلاة قيام صلاة الليل، ويقال أيضا عند الخروج إلى المسجد في الصباح، وقال بعض العلماء إنه يقال أيضا في آخر صلاة الليل كذلك، وهو حديث عظيم يرويه الإمام البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم إذا قام من الليل، وفي رواية كان يقوم عند قيام الليل: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، وفي رواية قيم السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق، ووعدك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمنا، وبك آمنا، وإليك أنبنا، وإليك حاكمنا، وبك خاصمنا، وعليك توكلنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت إلهنا لا إله إلا أنت. حديث جامع لعدد من الأسماء الحسنى، وجامع لعدد من التوسلات بأسماء الله وصفاته وبالعمل الصالح، لأن قدمنا بالأمس إشارة أو مقدمة عن أن التوسل المشروع ينقسم إلى أقسام ثلاثة، التوسل لله تعالى بأسمائه وصفاته، والتوسل لله تعالى بالعمل الصالح، أو الجمع بينهما، يعني بين التوسل لله بأسمائه وصفاته وبالعمل الصالح، والتوسل إلى الله تعالى بدعاء المسلم الصالح الحي القادر على الدعاء. فأما الأول وهو التوسل بأسماء الله وصفاته، فمنه ما تقدم لنا بالأمس: يا ذا الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض، حديث: اللهم إني أشهد بأني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل الحديث: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ومثل الحديث: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ومثل حديث الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. ومنها حديث عمار ابن ياسر الذي يقال في آخر التشهد: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمتك في الحق وأسألك كلمتك في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، إلى غير ذلك من الأحاديث بل والآيات الكثيرة في هذا الباب. النوع الثاني: التوسل إلى الله تبارك وتعالى بالعمل الصالح، بأن يذكر المسلم ما قدم من أعمال صالحة أخلص فيها بين يدي دعائه. ومن أدلته من القرآن قول الله تعالى: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أشهد بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: قد سأل الله باسمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وفي هذا الحديث جمع بين التوسل بالأسماء والصفات وبين التوسل بماذا؟ بالأعمال الصالحة. ومن ذلك قصة أصحاب الصخرة الثلاثة الذين آواه المبيت إلى غار فانطلع انحدرت صخرة وسدت عليهم باب ذلك الغار فماذا يفعلون ماذا فعلوا قالوا يا فلان أغثنا يا فلان أنقذنا يا رسول الله يا حسن يا حسين يا جبريل يا بدوي يا عيدروس يا مرسي يا شاذلي يا جيلاني يا تيجاني يا مرغني لا والله قال بعضه لبعض ادعوا الله بماذا اكملوا ها ادعوا الله بصالح اعمالكم والحديث طويل اختصره فتوسل الاول ببره لوالديه وهذا من الاعمال الصالحه وتوسل الثاني بامانته ودفع أجرة الأجراء وهذا من العمل الصالح وتوسل الثالث بعفته عندما كاد أن يقع في الزنا فعصمه الله فاستعصم فاستجاب الله لهم دعاءهم وفرجت وفرج الله عنهم بزوال الصخرة النوع الثالث من أنواع التوسل التوسل إلى الله تبارك وتعالى بدعاء المسلم خرج من الكافر الصالح خرج بذلك غير المستقيم والحي خرج بذلك دعاء الموتى فإنهم لا يستجيبون لمن يدعوهم لأنهم لا يسمعون الدعاء كما قال الله عز وجل والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير قوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور فإذن لا بد من هذه الأوصاف حي مسلم حاضر ما يدعى وهو غائب أو يطلب منه وهو غائب قادرا على الدعاء متكلم كان تقول لأخيك الذي تتوسم فيه الصلاح لا تنسني يا أخي من صالح دعائك أو ادعو الله لي بأن يسر الله أمري أو الشيء الفلاني الذي يضايقني وضعه ونحو ذلك أما دعاء الغيب فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى دعاؤهم من دون الله فهذا هو الشرك بعينه ويدل ذلك حديث منها حديث أنس المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب وجاءه رجل وقال يا رسول الله لقد هلكت الأموال وتقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا فدعا الله لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث طويل فاستجاب الله له دعاءه ونزل الغيث ومن ذلك أنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يستسقوا به ولم يطلبوا منه الدعاء فعندما أصابتهم السنة الشديدة حتى أكلوا أوراق الشجر أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن يستسقي لهم. فلو كان التوسل جائز بالنبي صلى الله عليه وسلم لما عدل عمر رضي الله عنه عن الاستسقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى الاستسقاء بمن؟ بالعباس. والأمر في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه. فالاستسقاء أو الدعاء أو طلب الدعاء من الصالحين مشروع بالشروط التي ذكرت: أن يكون مسلما حيا صالحا حاضرا قادرا على ماذا؟ على الدعاء. انتبه، خمسة قيود لا بد من مراعاتها. أما ما يفعله بعض الناس وللأسف عندما يأتون إلى أصحاب القبور فيسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات، فهذا شرك أكبر لا يغفر الله لمن مات عليه. فلنحذر من ذلك كل الحذر، وهو نوعان: نوع توسل شركي يحبط العمل وهو دعاء أصحاب القبور من دون الله، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ونوع توسل بدعي، كأن تقول أو يقول القائل: اللهم اغفر لي بجاه فلان، حتى ولو قال بجاه النبي صلى الله عليه وسلم فذلك غير وارد. وأما الحديث الذي يردده العوام: توسلوا بجاه فإن جاه عند الله عظيم، فهو حديث لا أصل له في شيء من كتب السنة، لا أصل له في شيء من كتب السنة، ولا شك أن جاهه عظيم ولا يعدله جاه، لكن هذا النوع من التوسل لم يرد في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكيف بالذين يتوسلون بأي واحد من أصحاب القبور ويتقربون إليهم ويعبدونهم ليقربوهم إلى الله زلفا، فيذبحون لهم وينذرون لهم ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. لكن هنا نرد على شبهة يرددونها أو يقعون فيها، أو شبه من هذه الشبه أنهم يقولون يستدلون ظلما وعدوانا وزورا وبهتانا بقول الله سبحانه وتعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لهم الله ولو أنهم ذكروا إذ ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، ويذكرون في هذا قصة مكذوبة موضوعة اسمها قصة ابن العتبي موجودة في بعض التفاسير، وهي قصة باطلة. موجودة بين كثير من كتب التفسير، ويعتمد عليها كثير من الناس ويسلمون بها وكأنها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث زعموا أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في عند قبره ودعاه ونظم قصيدة، وأنه أخرج له يده وصافحه وقضى له حاجته، ويذكرها صاحب دلائل الخيرات وغيرها من الكتب الخرافية. فالواجب أن نحذر ونحذر من ذلك. الأولى أن نحذر ونحذر من ذلك كله، لأنه في غاية الفساد. ومن الشبه التي يتعلقون بها استدلالهم بحديث عمر أو قصة عمر واستسقائه بالعباس، تمسكوا بكلمة إنا كنا نتوجه إليك كنا نتوسل إليك بنبيك، وإن اليوم نتوسل إليك بعم نبيك، وفاتهم أن المقصود بدعاء عم نبيك، بدليل أنه لو كان المقصود، لو كان ذلك جائزا لما عدل العباس عمر عن الاستسقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى دعاء العباس، ولما أمره أن يخرج ويدعو لهم ويخطب ويتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، ولكان يكفيه أن يدعو ويتوسل بالعباس وهو في بيته، لكنهم يعلمون أن هذا كله توسل بدعي فتركوه. فكذلك تمسكوا بحديث الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ادعو الله أن يرد إلي بصري، فقال له إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت فهو خير لك، قال بل ادعوه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتوضأ ثم يصلي ركعتين، ثم يتوجه إلى الله بعد أن يصلي ركعتين ويقول يا رب إني توجهت إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي، اللهم فشفعه في وشفعني فيه. فهمهم المنكوس وذهنهم المعكوس تمسكوا بكلمة أتوجه إليك بنبيك، ونسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وجهه إلى جمع بين ثلاثة أمور. أولا هو خيره بين الدعاء وبين ماذا؟ وبين الصبر، فاختار الدعاء. ثانيا وجهه إلى التوسل بثلاثة أمور، أي إلى العمل بثلاثة أمور: صلاة ركعتين بالأعمال الصالحة، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ودعاء هذا الرجل الأعمى. هناك ثلاث مقامات. كذلك مما جاء في الدعاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فشفعه في وشفعني فيه، أي اقبل في دعاء نبيك صلى الله عليه وسلم. وفي رواية وفي تكملة الحديث وشفعني فيه، أي اقبل دعائي في أن تقبل في دعاء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فلو كان توسلا بذات النبي لما بقي أعمى على وجه الأرض، لكنه توسل بالدعاء ينفع، قد ينفع الله به وقد يدخره لصاحبه لما هو أهم. يتمسك بعضهم بحديث موضوعة ومختلقة لا أصل لها، فيها وضعون وكذابون، فيها من قال فيه بعض السلف لو أعطيته فلسين لوضع لهم 70 حديثا، وحديث منسوب الحديث الذي رواه الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله آدم، ولما اقترف آدم الخطيئة أمره الله أن يقول اللهم يا ربي بحق محمد أن تغفر لي. وهذا باطل، أولا لا يصح سندا، لا يصح سندا، فيقال ثبت العرش ثم انكش، وثانيا لا يصح متنا، فإن هو قال في الحديث وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه، قال لما خلقتني ونفخت فيه من روحك رأيت مكتوب على قائمة العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعرفت أنك لا تضيف إلى اسمك إلا أحب خلقك إليك. هذا كله موضوع ولا يصح بحال من الأحوال، من يؤمن بالوضاعين. وأحاديث موضوعة كثيرة لا يمكن حصرها، فعلينا أن نحذر كل الحذر من هذا النوع أو من هذه الأنواع من التوسلات البدعية أو الشركية. وعندنا من الأدعية النبوية في الكتاب والسنة ما يغنينا عن التعلق بمثل هذه الأحاديث الموضوعة. لعل يعني التعليق على الحديث نؤجله إلى درسنا إن شاء الله الذي سيكون بإذن الله تعالى يوم الاثنين القادم، لأن يوم الأحد غير موجود، يعني يوم الاثنين القادم إن شاء الله تعالى نستأنف درسنا. غدا إن شاء الله عز وجل عندنا محاضرة قيمة في مسجد قباء يلقيها الشيخ طارق الغويري وفقه الله، وذلك في مسجد قباء غدا بعد صلاة المغرب، فاحرصوا على الحضور وفقكم الله. وفقني الله إياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل من ليبيا يقول فضيلة الشيخ والله إني أحبك في الله، وهناك عائلة قد ابتليت بالسحر وقد أوذوا كثيرا من جراء هذا السحر، فما نصيحتكم لهم بارك الله فيكم. وفيك بارك، أحبك الله الذي أحببتني فيه. وأما علاج الأمراض من سحر أو غيره فله طريقان. الطريق الأول اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والدعاء في الأوقات التي هي حرية بالإجابة، مثل القيام آخر الليل عندما ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا فينادي عباده من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. فيلجأ إلى الله عز وجل ويلح عليه بالدعاء ألظوا بهذا الجلال والإكرام وبإذن الله يشفى. ثانيا الاكثار من الأعمال الصالحة والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ومحاولة حفظ بعض الأدعية أدعية الكرب الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث الرقية, رقية المريض الذي يظن أن يخشى أنه مسحور يقرأ أي واحد من تتوسم فيه الصلاح, وليست الرقية وقفا على زيد من الناس كما يظنه البعض. فيجعله يرقيه أو يطلب منه الرقية, ولا بأس أن يطلب أحد من أخيه أن يرقيه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف 70,000 هم الذين لا يسترقون لا يدل على التحريم, وإنما يدل على جواز ترك التداوي إذا لم يفضي ذلك إلى مفسدة. ويكثر من الرقية واللجوء إلى الله عز وجل. الأمر الرابع الصبر والاحتساب لما عند الله سبحانه وتعالى. فنبينا صلى الله عليه وسلم سحر ومكث السحر معه 6 أشهر حتى نزلت سورة الفلق والناس فرق نفسه وكشف الله السحر والساحر, وهو لبيد بن معصم اليهودي هو بناته حيث وضعوا له السحر تحت راعوفة أي حجر, وأخرجه وهو في مشطن ومشاطة وضعه له اليهود فأبطله الله عز وجل وبطل السحر والساحر, وهو لم يؤثر في رسالته ولا فيما جاء به من عند الله, وإنما أثر في بعض تصرفاته ماذا الدنيوية. وبعض الجهال والعقلانيين المرضى ينفون مثل هذه الأحاديث لأنهم يقولون إن هذا يتناسب مع عصمة الله له. نعم الله عصمه في أن يدخل في رسالته أي شيء من ذلك, أما الأمراض التي تصيب غيره من البشر فإنها تصيبه صلى الله عليه وسلم. ولذلك عندما جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أسرع فاعبد الله فادعوا الله أن يشفيني, قال إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك الجنة, قالت لكني أتكشف فادعوا الله أن لا أتكشف, فقالت إذن أصبر, فصبرت وكانت تسرع ولا تتكشف. ولذلك على المسلم أن يلجأ للطرق الشرعية في مثل هذه الأمور, والله ولي التوفيق. نعم أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول قد عرفنا أنواع التوسل 3, فهل يجوز التوسل بسورة من سور القرآن؟ القرآن كلام الله, فإذا قلت اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي تتكلم متى شئت إذا شئت كيف شئت, أو تقرأ ما تيسر من القرآن تقربا إلى الله عز وجل وتوسلا به إلى الخير فلا بأس بذلك. نعم أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول هل يدخل في الإرجاء القول بدخول الجنة لمن يقول لا إله إلا الله مع أنه لم يعمل شيئا قط, وهل اختلف العلماء في تلك المسألة؟ من قال لا إله إلا الله ولم يقل غيرها ولم يعمل خيرا قط كافر بإجماع المسلمين ولو قالها مليون مرة. وهناك أقوال كثيرة عن السلف منهم الأئمة الأربعة ومنهم خصوصا الإمام الشافعي وغيره في أن من ترك العمل بالكلية فهو كافر وليس بمسلم، ولا سيما تارك الصلاة فالصحيح أنه ليس بمسلم، أما من ترك ما دونها كسلا فهذا مسلم فاسق عاصي. ولا يقال إن من قال لا إله إلا الله مجردة يرددها أنه أصبح يعني مسلما ويكفيه ذلك، اللهم إلا من شهد بالشهادتين ثم مات قبل أن يعرف ماذا بقية أحكام الإسلام، فهذا نعم يمكن. وأما الحديث الذي فيه أن الرب سبحانه الله سبحانه وتعالى يقبض قبضة من النار فيخرج منها أقواما لم يعملوا خيرا قط، المقصود أنهم لم يعملوا خيرا يؤهلهم للخروج من النار، وإلا فلا بد أن يكون عندهم أصل الإيمان والتوحيد وإقامة الصلاة، وبدون ذلك لا قيمة لتردادهم للا إله إلا الله. ولذلك لما قال أحد الناس لوهب بن منبه رحمه الله أليس قد قال الله تعالى من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ قال بلى، ولكن لا إله إلا الله مفتاح، والمفتاح لا بد له من أسنان، فإن كانت له أسنان فتح وإلا فلا. فدعوى المرجئة أنه بمجرد أن يقول لا إله إلا الله دخل الجنة هذه أماني لا قيمة لها، فالكيس من دان نفسه وعامل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول أنا مقيم بالمدينة وكنت قادما من مكة إلى المدينة بالحافلة، ووصلنا إلى المدينة على أذان العشاء ولم نصلي المغرب، وحين وصلنا للمسجد بقي على الإقامة دقيقتان فكبرنا لنصلي المغرب جماعة وأقيمت الصلاة ونحن بالركعة الثانية وأتممنا صلاتنا ثم دخلنا مع الإمام، فهل فعلنا صحيح وما الذي كان ينبغي علينا فعله؟ هذا الذي فعلتموه صحيح، ما دام تأملون أن تدركوا الصلاة فأنتم تصلون المغرب وتخففون ثم تلحقوا بصلاة الجماعة، هذا الفعل الذي فعلتموه هو الصحيح. أما إذا جئتم وقد كبر الإمام ويعني لا يمكنكم أن تكونوا المغرب فصلوا المغرب وأكملوا وثم تصلون صلاة العشاء ولو وحدكم بعد ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. سائلة كريمة تقول بما تنصحون المرأة في بيتها التي تود طلب العلم والعمل الصالح ولكن أولادها وخدمة بيتها يتطلب منها وقتا كثيرا؟ ما لا يدرك كله لا يترك كله، تستطيع أن تخصص وقتا من هذه 24 ساعة لطلب العلم، إن لم تتمكن من حضوره مباشرة عند العلماء فتأخذ دروس المشايخ المعتبرين العلماء الربانيين الكبار وتستمع إليه وتجتهد في حفظ ما تيسر من القرآن أو قراءته على الأقل نظرا، وحفظ ما هو ضروري لإقامة الصلوات، وأرجو الله أن يكفيها ذلك. تنظم وقتها، متى نظمت وقتها وأبقت ولو ساعة أو ساعتين لطلب العلم فإن ذلك لا يؤثر على تربية أولادها وخدمة بيتها بإذن الله. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما الواجب علينا تجاه المتسولين؟ هل نعطيهم من صدقاتنا أم لا؟ إذا غلب على ظنكم أنهم محتاجون فأعطوهم، وأما السائل فلا تنهر، لكن البعض من الناس قد اتخذوا ذلك مهنة. كشفت مكافحة التسول عندنا في وقت من الأوقات أنه يؤتى بمجموعة معاقين في الحرمين ويدخلون ويعطون تذاكر حتى يأتون إلى الحرمين ويمتهنون هذه المهنة، وهذه طريقة خطيرة جدا. وتعلمون وفقنا الله وإياكم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الرجل يسأل حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم. والسؤال بدون ضرورة محرم، يجوز لثلاثة أشخاص: رجل أصابته جائحة فأتلفت أمواله فيسأل حتى يأخذ ما يسد به رمقة، ولا يشترط أن يسأل حتى يسترد الأموال الكثيرة. ورجل شهد اثنان أو ثلاثة أنه فقير معوز ولا يستطيع العمل، ورجل غارم مدين سواء حمل دينا لنفسه لضروريات حياته أم تحمله عن غيره. غير هؤلاء الثلاثة ليس لهم أن يسألوا أبدا. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: أسلم رجل حديثا ولم تكن لديه قدرة على ترك المنهيات كشرب الخمر وغيره، وقد أشار عليه شخص بأن يترك شرب الخمر تدرجا، فهل ما قاله الرجل صواب أم ماذا؟ إذا كان يصلي فندعو الله أن يعصمه من الخمر إذا كان غير مستحل له، أما أن يستحله فهذا كفر بعد أن تقام عليه الحجة. أما إذا كان لا يصلي فلا قيمة لدعواه الإسلام ولو ادعى الإسلام ألف مرة. وأما أن يقول له اترك بالتدرج، يعني في الحقيقة فيه إشكال، لكن يرغبه في البعد عن هذا الأمر مرة واحدة. نعم. أحسن الله إليكم. سائلة أوروبية تتعلم اللغات الأجنبية كثيرا لاحتياجها إليها في عملها، وتتعلم العربية قليلا، فهل ذلك جائز؟ ينبغي لهذه المرأة المسلمة أن تتعلم ما تحتاج إليه من الأمور الضرورية لصحة عبادتها، وما زاد عن ذلك فهو فرض كفاية. أما تعلمها اللغات فينظر إلى الحاجة إلى ذلك، مقدار الحاجة، وتستعين بالله عز وجل وتتعلم ما ينفعها في أمر دينها ويثيبها الله إن شاء الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما الأسباب المعينة على الاستيقاظ لصلاة الفجر؟ الأسباب كثيرة التي تعين على الاستيقاظ لصلاة الفجر. أولها عدم السهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه كراهية النوم قبلها، والنوم بعدها بعد صلاة العشاء، فتجتهد ألا تسهر، أن السهر ممرض وخطير جدا. والأمر الثاني تلجأ إلى الله عز وجل وتدعوه أن يوقظك للفجر. والأمر الثالث تتخذ الوسائل كالمنبه، الساعة المنبهة وغيرها من الوسائل التي تعينه على القيام لصلاة الفجر. فانتبه يا عبد الله، إياك أن يغلبك الشيطان فيبول في أذنيك. إذا نام العبد عقد الشيطان على قافيته 3 عقد، فإن قام وذكر الله انحلت العقدة الأولى، فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا صلى انحلت العقدة الثالثة. أما إذا نام ولم يقم فيأتيه الشيطان ويبول في أذنيه، يبول في أذنيه، إياك أن تكون مرحاضا للشيطان يا عبد الله، ثم يقول له نم وعليك ليل طويل. ولكل امرئ من دهره ما تعود. ثق يا عبد الله أنك إذا استعنت بالله فإن الله عز وجل سوف يعينك إذا وجد العزم على فعل الطاعات. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.